أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: لكن المعروف من المسالك وغير المسالك في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير ضمان كل منهم ولو مع الجاهل، غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم إذا لم يقدم على أخذه مضمونة. قبل الدخول في البحث، بعض الإخوة يظهر أن هذا الذي نحن شرحناه في صفحة 69 فيما يرتبط بالاستشهاد بصحيحة أبي ولاد يتصور بأنه هذا الاستشهاد في الرواية يوجد احتمالان أول وثاني، وعندما يقول الاحتمال الأول مراده الاحتمال الأول، مو مراده الشق الأول من الاحتمال الثاني. الآن نقلت أنا عبارة مرزا فتاح وعبارة المحققين أيضا جميعا تقريبا هذا المضمون، بس أنا فقط نقلت عبارة مرزا فتاح في هذا المطلب، أقرأها للإخوة حتى يتضح لهم المطلب. عبارة مرزا فتاح هذه، الإخوة يتذكرون المطلب اللي شرحناه فيما يرتبط بالاحتمالين في الرواية، وقلنا بأنه أن الرواية فيها احتمالان، الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، والاحتمال الثاني فيه فرضان، الفرض الأول والفرض الثاني. على الفرض أو على الاحتمال الأول، الرواية وإن كانت دليلا على المقام إلا أنه على خلاف ظهور الرواية الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني الشق الأول يسقط الاستدلال والشق الثاني يتم الاستشهاد، إلا أنه أيضا غير تام كما بين. قال مرزا فتاح، هذه عبارة مرزا فتاح، قال: إن كان الاستدلال بتلك الرواية من حيث حكمه عليه السلام فيها بحل مال السلطان للعامل المجيز بإزاء العمل، يعني الحلية مو فقط للآخذ وإنما للعامل أيضا، ففيه أي في هذا الاحتمال أنه لم يحكم عليه السلام بحله بل حكم بحرمته، لأنه قال وعليه الوزر، بل حكم بحرمته عليه أي على العامل في هذه الرواية وسائر الروايات. وإن كان، شوفوا هذه، فحكمه جعله المعادل لإمكان الأولى، هذه فحكمه، هذه فحكمه، إذن فحكم الإمام، هذه فحكمه هي المعادل ماذا لإن كانت. وإن كان من حيث حكمه عليه السلام بحل ما أخذه السائل عليكم السلام، بحل ما أخذه السائل من العامل، يعني الحلية فقط للآخذ، السائل مراد الآخذ، للآخذ فقط، أما للعامل أعم من أن تكون محللة أو محرمة، ليس هناك نظر إلى حليتها للعامل. وإن كان من حيث حكمه عليه السلام بحل ما أخذه السائل من العامل، ففيه هذا الاحتمال الثاني، ففيه أن منشأ حليته له يحتمل، هذا الاحتمال الأول وين؟ في العدل، يعني في الاحتمال الثاني، يحتمل أن منشأ حليته للسائل، منشأ حليته للآخر، يحتمل أن يكون احتمال الآخر أن ما يعطيه العامل ليس من أعيان ما يأخذه العامل من السلطان بإداء عمله، بل مما اقترضه من أحد أو اشتراه من أحد في الذمة، يحتمل، ويحتمل أن يكون هو حلية ما يقع بيد السائل لكونه أموال السلطان. ثم قال: ولا يتم الاستشهاد إلا على الاحتمال الثاني. يا احتمال الثاني، هذا الذي أن يكون حلية ما يقع بيده من أموال السلطان، مو حلية الثاني، يعني حد الاحتمال الأول، كما لعله في حاشية كلنتر بعض الأخوة ذكر هذا المطلب، ما أدري أنا ما شفت أنه هالشكل، ولكنه بعض ذكر هالشكل. ولا يتم الاستشهاد إلا على الاحتمال الثاني، وظهور الرواية في الاحتمال الثاني يعني أنه يتم به الاستشهاد ممنوع. لماذا؟ ضرورة قيام الاحتمال الأول في الرواية. احتمال الأول مو الاحتمال الأصل، وإنما الشق الأول من الاحتمال الثاني. لماذا؟ قال ضرورة قيام الاحتمال الأول في الرواية، إذ عليه يعني على الاحتمال الأول تكون الرواية أجنبية عن صورة كون المأخوذ من أطراف الشبهة المحصورة، إذ مع احتمال كونه من قبيل القرض أو الشراء فيسقط الاستدلال. إذن الاحتمال الأول يا هو مقصودة، يعني الفرض الأول من الاحتمال الثاني مو أصل الاحتمال الأول. أساسا الكلام لا يكون سالما إذا أرجعنا الاحتمال الأول، إذ فيه أن الاحتمال الأول مسقط للاستدلال، لأنه في كلام الشيخ جاءت احتمالات ثلاثة مو احتمالين، الاحتمال الأصل واحتمالين هذين بعدين، أنه إما يتم الاستشهاد وإما لا يتم. وبالشيخ ده يتعرض لاحتمالين، لماذا لم يذكر الاحتمال الثالث؟ يقول إذ عليه يعني على الاحتمال الثاني، يعني من الاحتمال الثاني، إذ عليه تكون الرواية أجنبية عن صورة كون المأخوذ من أطراف الشبهة المحصورة، إذ مع احتمال كونه من قبيل القرض أو الشراء في الذمة لا يحصل العلم بطرفية المأخوذ للحرام المعلوم إجمالا، فتكون الشبهة بدوية. ثم يقول مضافا إلى أن الاحتمال الثاني في نفسه غير وجيه، يا احتمال ثاني يعني هذا الذي يتم به الاستشهاد. نأتي إلى محل كلامه. بالأمس ذكرنا فيما يرتبط بمحل الكلام، وهو أنه لو كان العلم بالحرام بعد وقوع المال في يد الآخذ، فهنا قلنا أن الأقوال في المسألة ماذا؟ ثلاثة. القول الأول هو التفصيل كما أشرنا إليه بالأمس. القول الثاني هو الضمان قويا كما احتمله الشيخ. القول الثالث هو عدم الضمان كما ذكر عن صاحب المسالك. الآن نريد أن نرى أن كلام المسالك تام، وهو عدم الضمان رأسان، أو أنه ليس بتام. قال لكن المعروف من المسالك وغير المسالك في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير ضمان كل منهم ولو مع الجاهل. الإشكال الأول الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى هنا على المسالك، يقول بأنه المعروف عن صاحب المسالك، طبعا المعروف عن صاحب المسالك لأنه الشيخ بعد ذلك بعد سطرين أو ثلاثة سينقل عبارة صاحب المسالك التي يظهر منها هذا المطلب اللي الآن بنبينه في مسألة تعاقب الأيدي، إن شاء الله سيأتي بحثها في الفضولي في باب البيع من هذا الكتاب. أنه لو فرضنا أن هذا المال اشتراه زيد وكان البيع باطلا، أو باعه زيد وكان البيع بيع فضولة، ثم زيد الذي اشتراه أو عمرو الذي اشتراه باعه فضولة لشخص آخر، ثم باعه الثالث والرابع والخامس. هنا بحث بين الفقهاء، أنه صاحب المال الأصلي يحق له أن يرجع على جميعهم، على من تعاقب هذا المال في يده، أو لا يحق له أن يرجع على جميعه. ذكروا في محله أنه يحق لصاحب المال أن يرجع على كل واحد واحد من هؤلاء، كما درستم في اللوحة، أن يرجع على كل واحد واحد من هؤلاء حتى لو كان الآخر جاهلا بأن هذا غصب أو أن البيع فضول. هذا معناه ماذا؟ معناه أنه حتى مع الجهل بغصبية هذا المال ماذا؟ أن صاحب اليد يكون ماذا؟ ضامنا. وإلا إذا لم يكن ضامنا لا معنى لرجوع صاحب المال عليه. لأنه يستطيع أن يدعي الجهل بذلك ويثبت أني جاهل فلست بضامن، مع أن المعروف عن صاحب المسالك وغير صاحب المسالك أنه كل الأيدي تكون ضامنة، حتى لو فرض أن بعضهم كان ماذا جاهلا بأن هذا المال مال غصبي، أو جاهل بأن البيع هنا بيع باطل أو فضولي. إذن قبول صاحب المسالك في تلك المسألة أن لصاحب المال أن يرجع على أي واحد منهم، هذا خير شاهد على أن كل واحد منهم فهو ضامن وإن كان جاهلا، ودعواه هنا أنه لا يضمن لأنه حين الأخذ كان جاهلا بأنه غصب، هذا متنافيا، لأنه أنت إما أن تقول أن الجهل مناف مع الضمان، وإما أن تقول أن الجهل غير مناف مع الضمان. إن قلت أن الجهل مناف مع الضمان فلماذا تقبل أن صاحب المال هناك يرجع على أي واحد منهم شاء ولو كان جاهلا؟ وإن قلت أن الجهل لا ينافي الضمان فهنا أيضا وإن كان عندما أخذ كان جاهلا، ولكن بعد أن علم يده ليست يد أمانة شرعية وإنما يد ضمان، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. فالتفريق بين البابين من غير فارق، إما أن تلتزم بعدم الضمان هنا وهناك، وإما أن تلتزم بالضمان هنا وهناك. أما أن تلتزم بعدم الضمان في مسألتنا وتلتزم بالضمان في مسألة تعاقب الأيدي حتى مع الجهل، هذان متهافتان لا يمكن الالتزام بهما. هذا هو الإشكال الأول الذي يذكره الشيخ على كلام صاحب المسالك في هذه المسألة. يقول: لكن المعروف من المسالك وغير المسالك في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير، مال الغير كان مغصوبا، زيد يعلم بأنه مغصوب ثم باعه لمن؟ باعه لعمر، وعمر أساسا لا يعلم هذا المال مغصوب، ثم عمر هم باعه على خالد، وعمر أيضا لا، خالد أيضا لا يدري أنه مغصوب، وترتبت الأيدي 15 إلى آخره. الآن صاحب المال هل يحق أن يرجع على كل واحد منهم، أو لا يحق له أن يرجع إلا على الأول أو إلا على الأخير مثلا؟ قالوا أنه يحق له أن يرجع عليهم جميعا والجميع ضامنون. نعم فرق، وهو أنه إذا كان جاهل يستطيع اللاحق يرجع على من؟ على السابق، لأنه المغور يرجع على من غره. ولكن هذا استقرار الضمان، بحثنا الآن ليس في استقرار الضمان على من، إنما بحثنا في رجوع صاحب المال على صاحب اليد، هل يستطيع أن يرجع أو لا يستطيع أن يرجع؟ وقد قالوا هناك أنه صاحب المال يستطيع أن يرجع إلى كل واحد وإن كان بعضهم جاهلا بأن هذا مال الغير. قال: في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير المعروف ماذا؟ ضمان كل منهم ولو مع الجاهل، حتى لو كان صاحب اليد جاهل بأن هذا المال مال الغير. نعم غاية الأمر ماذا؟ غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم، لأن المغرور يرجع على من غره. هذا بحث في استقرار الضمان، لا بحث في أن صاحب المال يستطيع أن يرجع أو لا يستطيع أن يرجع. على من يستقر الضمان ذاك بحث آخر. غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم، طبعا بهذا القيد، لأنه تارة أن الجاهل يقدم على أخذ المال مضمونا عليه لو سلف، وأخرى يقدم على أخذ المال ماذا؟ لا بالضمان. فلهذا يقول الشيخ: يرجع الجاهل على العالم متى؟ إذا لم يأخذ المال مضمونا على نفسه، وأما لو أخذ المال مضمونا على نفسه فهنا لو سلف لا يحق للجاهل أن يرجع إلى العالم. في مثال أنه يرجع غير مضمون، البيع. الآن هذا عندما اشترى هذا الشيء اشتراه ماذا؟ اشتراه على أنه ملك للبائع، ولكن بعد أن تبين أنه ليس ملكا للبائع هو ليس بضامن، يقول أنا أريد مالي. فإذا عندما أخذ المبيع لم يأخذ مضمونا على نفسه، وإنما أخذه ماذا؟ من غير ضمان. فإذا تبين مال الغير يريد ثمنه يريد ماله. فهنا في هذه الحالة الجاهل يرجع على العالم، اللاحق يرجع على السابق. وأما لو اشتراه بهذا الشرط وهو أنه هذا اشتريه منك، بس سواء كان مالك أو لم يكن من مالك، ولو تبين أنه ليس من مالك أيضا وجاء صاحب المال وأخذ، أنا لا أرجع عليه، يحق له ذلك، يعني يشتري هذا المال مضمونا على نفسه. بس إذا كان من ماله، افترض أنه فيه منافع وقتية، أسبوع يستطيع كل المنافع كل الثمن الذي دفعه يستطيع أن يستخرج من هذا المثمن من هذا المبيع. فلهذا ذكروا في محله أن الجاهل إنما يرجع على من؟ على العالم، في حالة أنه إذا لم يقدم مضمونا، أما إذا أقدم على البيع على الشراء مضمونا على نفسه فهنا لا يحق للاحق أن يرجع على السابق. فلهذا يقول الشيخ غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم، ولكن بهذا القيد يرجع إذا لم يقدم الجاهل أو إذا لم يقدم المشتري على أخذ المال مضمونا، وأما إذا أقدم على الشراء مضمونا فلا يرجع الجاهل على العالم. هذا الإشكال الأول على من؟ على صاحب المسالك. الإشكال الثاني، ولا إشكال، قلنا بالأمس أنه إشكال على صاحب المسالك أنه تهافت مع مبنى، هذه للمرة ما أدري العاشرة أو العشرين نقولها، الإخوة يفترضون أنه هذه الحواشي مو موجودة، وقع الإنسان ما يدقق في هذه الحواشي يجد اشتباهات أكثر، يفترض أن هذه الحواشي مو موجودة ويعتمد على شرح الأستاذ أنه شنو اللي يبين المطلب. الآن مع أنه مطالب واضحة تجد أنه هذا تأييد هذا تأييد هذا تأييد، إشكالات يذكر الشيخ، ولكنه في الحواشي هذا تأييد لما ذكره فلان مكان، هذا تأييد لما ذكره فلان مكان. ولا إشكال عندهم، هذا هو الإشكال الثاني على صاحب المسالك. الإشكال الأول أنه تهافت مع مبناه المعروف عنه وعن غيره. الإشكال الثاني يقول بأنهم ذكروا في باب الهبة، ذكروا في باب الهبة أنه إذا فرض أن المتهب الذي وهب له المال، الذي وهب له هذه الجائزة هذا الشيء، أن المتهب لو تلف عنده المال وكان جاهلا بأن هذا مال الغير، زيد يهب هذا المال لعمر وعمر يتصرف فيه ويتلف، ولكن تبين زيد ليس صاحب هذا المال حتى يهب هذا المال، وإنما صاحبه من؟ شخص آخر، والذي أخذ الهبة جاهل بأنه مال الغير وتصرف وتلف. يقول فقهاء هناك أنه لا إشكال عندهم أن صاحب المال الأصلي هم يستطيع أن يرجع إلى الواهب هم يستطيع أن يرجع إلى الموهوب له. خب إذا كان الجاهل منافيا للضمان لابد أن يقول ماذا هنا؟ أنه لا يضمن، مع أنهم يقولون والمشهور بينهم بل الظاهر في كلماتهم أن الموهوب له وإن كان جاهلا ماذا؟ ضامنون. هذا هو الإشكال الثاني. فلهذا بالأمس قلنا أن الإشكال الأول أنه يتنافى مع مبنى، والإشكال الثاني أنه يتنافى مع الاتفاق من العلماء في مسألة أخرى. قال ولا إشكال عندهم ظاهرا في أنه لو استمر جهل القابض المتهب الذي وهب له شيء إلى أن تلف في يده المال الذي وهبه زيد وهو غير مالك الله وهو غير مالك الله، إلى أن تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه، على من؟ على المتهم، على المفهوب له، مع أنه جاهل. وهذا معنى أن الجهل لا ينافي رجوع صاحب المال على من؟ على الجاهل، على الذي تلف في يده المال وإن كان جاهلا، يعني أن الجهل لا ينافي الضمان. البحث ليست استقرار الضمان، نعم هنا الموهوب له يرجع من؟ على من غره، ولكن الكلام في أنه ضامن أو ليس بضامن. لا يريد أن يقول أولا يا صاحب المسالك، أولا أنت تقول في تلك المسألة شيء يخالف هذا، وثانيا افترض أنت مو متنافي مع مبناك في تلك المسألة، تقول موافق مع هذا المبنى، فهذا يخالف ما هو المشهور والمتفق عليه بين الفقهاء في هذه المسألة. إشكالين أكو، أولا متنافي مع مبناك، وثانيا افترض مو متنافي مع مبناك، يقول هذا مخالف للمتفق عليه بين الفقهاء ظاهرا أنه في تلك المسألة أن الجهل لا ينافي الضمان. أفهم، ولكنه هو الديوش تأييد صحيح، ولكن هذا هو الإشكال الثاني، يعني هذا ولا إشكاله، هذا مو تأييد المطلب، صحيح في النتيجة تأييد، ولكنه يريد أن يبين إشكالين على صاحب المسألة، الإشكال الأول أنه متهافت مع مبنى، والإشكال الثاني أنه متهافت مخالف لماذا؟ لما هو المتفق عليه بين الفقهاء. فطبيعي أنه يصير إشكال ويصير تأييد القول الأول، هذا صحيح، ولكن مقصودي هذا إشكال ثاني على صاحب المسالك. قال إلى أن تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه ولا رافع لهذا المعنى، ولا رافع يقينيا لهذا المعنى. ما بإشكال، سنضيف هذه رافع يقينيا، ما بإشكال. المعنى ما هو؟ وهو أنه هنا هذا الإنسان كان جاهلا، هذا الإنسان كان جاهلا بأن هذا غصب، والآن علم. طب إذا قلنا أن الجهل لا ينافي الضمان، التفتوا جيدا، إذا قلنا أن الجهل لا ينافي الضمان، إذن عندما وقع في يده على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو ضامنه. الآن لو علم، هل العلم يرفع الضمان أو لا يرفع الضمان؟ أشك في ذلك، أستصحب بقاء الضمان على عكس ما قاله صاحب المسالك فيما سبق، أنه اليد يد أمانة شرعية، أن العلم رافع للأمانة الشرعية، أستصحب ماذا؟ بقاء اليد أنها أمانة شرعية. الشيخ يقول لا، القضية معكوسة كاملة، لأنه هذا عندما وقع في يده تحقق الضمان على اليد ما أخذ حتى لو كان جاهلا، لأنه بينا أن الجهل لا ينافي الضمان، فإذا عندما وقع في يده صار ضامنا ولا رافع يقينيا، لأنه الآن لا نعلم أن العلم يرفع الضمان أو لا يرفع الضمان، الآن علم بأن هذا غصب، وافترض أنه نوى ماذا؟ نوى الرد، لا يعلم أنه يرفع الضمان أو لا يرفع. عندي ماذا؟ عندي استصحاب يقول يقين بالضمان وشك أن العلم رافع، فأستصحب ماذا؟ الحالة السابقة، وأن اليد يد ضمان لا يد أمانة شرعية. قال ولا رافع يقينيا لهذا المعنى الذي ذكرناه، مع حصول العلم بكون هذا المال مال الغير، لأن المفروض أنه بعد أن وقع في يده حصل له العلم بأنه مال الغير، لأن الكلام في هذا الشق. إذن فيستصحب الضمان، لا أنه يستصحب عدم الضمان كما ذكر صاحب المسالك وذكر في المسالك. هذه هي العبارة المعروفة عن صاحب المسالك التي فيها أنه في تحاقب الأيدي ماذا؟ أليس قال لكن المعروف من المسالك؟ هذه هي العبارة التي هي المعروفة عن المسالك، أنه في تحاقب الأيدي صاحب المال يرجع على من؟ يرجع على أي واحد شاء ولو كان جاهلا. قال وذكر في المسالك في من استودعه الغاصب، الغاصب جاء بمال مغصوب ووضعه عند إنسان وديعة، في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا أنه أي الودعي لا يرده، أي لا يرد ذلك المال إلى الغاصب إليه مع الإمكان، إذا كان بإمكانه ذلك، وإلا لو كان يتضرر أو لا يستطيع مضطر إلى الإرجاع ذاك بحث آخر، أنه لا يرده إليه مع الإمكان، ولو أخذه يعني الغاصب منه أي من الودعي قهرا كما لو كان ماذا؟ ظالما، ففي الضمان نظر، ضمان على من؟ على الودعي الذي وقع هذا المال في يده، وإلا لا إشكال ولا شبهة على أن الغاصب ضامن، ففي الضمان نظر، والذي تقتضيه قواعد الغصب أن للمالك الرجوع على أيهما شاء بمجرد أن وقع في يده، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. نعم استقرار الضمان يكون على الغاصب، ذاك بحث آخر، ولكنه هل يضمن أو لا يضمن؟ قال أن للمالك الرجوع على أيهما شاء، وإن كان قرار الضمان يعني استقرار الضمان، وإن كان قرار الضمان على الغاصب، يعني إذا رجع صاحب المال المغصوب إلى الودعي وأخذ، وكان بإمكان الودعي أن يرجع إلى الغاصب، يرجع عليه ويقول لماذا أرجعته مني بالقوة، أو لماذا استودعتني هذا المال. قال وإن كان قرار الضمان على الغاصب، انتهى كلامه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول دفع دخل مقدر لقائل أن يقول هذا الذي ذكرته ليس بمحل الكلام. لماذا؟ لأن محل كلامنا أين؟ التفتوا جيدا، محل كلامنا أين؟ أنه وقع في يده وهو جاهله، والمفروض أن هذا وقع في يد الودعي وهو يعلم أنه حرام، إذن يده ماذا من أول؟ تكون يده ضمانه، بخلاف محل الكلام حيث أنه من الأول ماذا؟ ليست يده ضمان، لأنه كان جاهلا هذا الإنسان الذي أخذ الجائزة أنه حرام، بعد ذلك علم. فرض الكلام هذا، الشيخ يقول لا، هذا الكلام أيضا من صاحب المسالك في محل الكلام. لماذا؟ قال والظاهر، يعني إن قال قائل أن هناك خلاف، هذه العبارة ليست في محل الكلام حتى تستشهد بها. قال والظاهر أن مورد كلام صاحب المسالك ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه، حتى ينطبق على محل الكلام، لا أنه أخذه وهو عالم بالغصب حتى يكون مخالفا لمورد الكلام، أخذه جهلا، إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له أي للودعي وهو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان، لو استرده الظالم المجيز أو تلف بغير تفريطين. وعلى أي حال إذن مو باعتبار أنه شوفوا العبارة، ارجعوا إلى العبارة، يقول في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا أنه لا يرده إليه مع الإمكان ولو أخذه منه قهرا. بلي لا اسمحوا لي، الآن أنا وقعت في شك، وذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا أنه لا يرده إليه مع الإمكان ولو أخذه منه قهرا ففي الضمان نظر، والذي تقتضيه قواعد الغصب أن للمالك الرجوع على أيهما شاء وإن كان قرار الضمان على الغاصب، انتهى. والظاهر أن مورد كلامه ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه. الآن ما يجب بلي وين لا وين انتوا عندكم هذا العدد؟ شوفوا انا العداد بلي وين اسمحوا لنا مولا الغاصب مال المغصوبة انه لا يرد بلي هذا غلط مالتكم، انه لا يرده مع الامكان ومع عدم الامكان ولو اخذه منه قهرا. لا لا خلوه، انا الان ذهني ما يجي في المطلب، خلوه ان شاء الله بعدين ابينه، الان ما يجي ذهني في المطلب. بني اسمحوا لنا واحد واحد أفهم يمشي في الصف وإلا ما أستفيد أنا، تظهر شو تقولون كان عالم إيه ما هو النقطة جيدة يذكرها، وهو أنه عندما قال ففيه نظرون هذا معناه أنه عندما أخذ الودعي المال لم يكن يعلم أنه مغصوب، وإلا كان يعلم أنه مغصوب فلا إشكال في الضمان لأنه يعلم مغصوب ومع ذلك أخذه. هسه هذه اسمحوا لنا واحدة بين المطلب وتلاقي تفتكم هذه النقطة اللي يشيرها إلى الأب. هسه أنا الآن ما يجي بذهني فد مطلب ما أدري هما شو هذه جاي ما جاي في ذهني، في أذكر وقت مطالعتي هذه كانت في ذهني هسه راحت من ذهني. شنو أنتم سؤالكم؟ أنا قلت الضمان نظر منذ الصغر يعني لأنه بعد أصلاح الضمان. لا الكلام أنه أنت تعلم مغصوب وأخذته يدك يد ضمان مو يد أمانة شرعية. لو كنت جاهل قل عله يد شرعية، أما وهو تعلم أنه مغصوب وأخذته قل لا معنى بعد يكون فيه نظر قطعا ضمان قطعا ضمان بعد هذا مما لا إشكال فيه. بس إن شاء الله أنا أراجع أشوف إما هذا المطلب اللي ذكره الأخ وإما مطلب آخر. خش. قال بعد ولو استرده الظالم المجيز أو تلف بغير تسريط وعلى أي حال. إذن إلى هنا كان الكلام فيما يرتبط بالحكم الوضعي الضمان وعدم الضمان. الآن ننتقل إلى الحكم ماذا؟ إلى الحكم التكليفي. فيجب على المجاز الذي أعطي الجائزة رد الجائزة، هذا الحكم التكليفي. إلى هنا كنا نتكلم عن الحكم الوضعي وهو أنه هل أن هذا الآخذ ضامن أو ليس بضامن. الآن بعد أن اتضح أنه ضامن أو ليس بضامن قب يجب عليه أن يرجع أو لا يجب عليه أن يرجع، وهذا الوجوب ماذا؟ الوجوب التكليفي. يقول لا إشكال في ذلك في أنه يجب عليه أن يرجع هذا المال بعد أن علم بغصبيته، يرجعه إلى ماذا؟ إلى مالكه، فإن كان معلوما فيرجعه إليه، وإن كان ماذا؟ وإن كان مجهولا فلا بد من الفحص عنه. قال وعلى أي حال فيجب على المجاز رد الجائزة بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها، هذا إذا لم يكن محجورا عليه، أو يرجعها إلى وليه، إلى ولي ذلك المالك، هذا إذا كان محجورا عليه يعني لا يحق له أن يأخذ هذا المال أو أن يتصرف فيه. هسه لسبب من الأسباب محجور، إما أنه صغير إما أنه مفلس وإما نحو ذلك. قال يرجعها إلى مالكها إن لم يكن محجورا عليه، أو إلى ولي ذلك المالك إن كان محجورا عليه. هذه مسألة. مسألة أخرى، خب هذا الإرجاع إلى المالك فوري وتراخبي. الآن أنا أستطيع أن أرجع إلى المالك ولكن أخليه بعد أسبوع بعد شهر أودي لحاق. يقول لا، والظاهر أنه لا خلاف في كون وجوب الإرجاع إلى المالك فوري. خب إذا كان فوريا هل لا بد من الإقباض أو يكفي إعلام صاحب المال بالمال؟ يقول لا، لا يكفي إعلام صاحب المال بالمال، يعني أنت تعلمه أن هذا المال الذي غصب منك موجود عندك. بس هو إن جاء وأخذ المال فبها ونعمت، وإن تأخر بعد أنا مو مسؤوليتي الآن أن أذهب وأعطيه هذا المال. قال والظاهر أنه لا خلاف في كون وجوب الإرجاع فوريا. نعم يسقط وجوب الإرجاع، نعم يسقط هذا الوجوب بإعلام صاحب هذا المال بوجود هذا المال عند هذا المجاز. وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة، سؤال آخر، أنه عندما نقول لا بد من إرجاع هذه الأمانة إلى صاحبها، ما هو معنى وجوب الإرجاع؟ يعني الإقباض، لو التخلية بين الأمانة وبين صاحب المال. بلي بلي يسقط الوجوب، مو قال يجب عليه فورا، فورية تسقط الوجوب الإرجاع الفوري، هذا الوجوب الذي يجب عليه فورا هذا الوجوب يسقط بالإعلام بعد لا توجد فورية. الآن صاحب المال يريد أن يأتي ويأخذ ماله أو لا يريد ذلك. قال نعم يسقط بإعلام صاحبه به، وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة عندما تقول أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول ظاهر الأدلة هو ماذا؟ هو أنه إقباض هذه الأمانة هذا المال إلى صاحب المال، ولكنه ذهب جملة من الفقهاء إلى أنه يكفي التخلية بين المال وبين صاحب المال ولا يشترط الإقباض، يعني صاحب المال في أي وقت شاء يستطيع أن يأخذ هذا المال، وهذا معناه أنه يرفع اليد عن هذه الأمانة، يخلي بين الأمانة وبين صاحب، يرفع يده عن هذه الأمانة بأن لا يحبس الأمانة، لا أنه يجب عليه إقباض الأمانة لصاحبها. قال: وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة، ظاهر هذه الأدلة وجوب الإقباض وعدم كفاية التخلية بين الأمانة وبين صاحبها، هذا المقدار لا يكفي أنه يستطيع صاحب المال أن يأخذ الأمانة أي في أي وقت شاء، لا، لابد من إقباض الأمانة حتى تخرج من عهدة هذه الأمانة، وإلا لو علمت بذلك وتأخرت وكانت يدك يد أمانة شرعية وتأخرت في الإقباض في هذه المدة لو تلف حتى مع عدم التفريط فاليد ماذا؟ يد ضمان، لأنه في هذا المقدار لم يكن مسموحا لك أن تبقي هذه الأمانة في يدك، وإنما كان يجب عليك إقباض هذه الأمانة لصاحبها. قال: وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض وعدم كفاية التخلية إلا أن يدعى، إلا أن يقال، وكما هو المستظهر من كلمات جملة من الفقهاء أنها، أي هذه الأدلة أدلة وجوب أداء الأمانة، أنها في مقام حرمة الحابس، يعني يحرم الحابس لا أنه يجب الإقباض، أنها في مقام حرمة الحابس ووجوب التمكين أن يتمكن صاحب الأمانة من أخذ أمانته في أي وقت شاء، لا أنه وجوب الإقباض، أنها في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين، لا أن هذه الأدلة في مقام تكليف الأمين بالإقباض، هذه الأدلة ليست في مقام بيان وجوب الوجوب على الأمين بإقباض هذه الأمانة لصاحبها. يقول: والشاهد عليه، يقول: ومن هنا ذكر غير واحد كما عن التذكرة والمسالك وجامع المقاصد أن المراد برد الأمانة، أد الأمانات إلى أهلها، مراد من ذلك ماذا؟ رفع اليد، رفع يده أي الأمين عنها أي عن الأمانة، والتخلية بينه وبينها، يعني بين هذه اليد التي هي يد الأمينة أو الأمين وبين تلك الأمانة، يعني يستطيع ويتمكن صاحب الأمانة أن يأخذها في أي وقت شاء. قال: وعلى هذا، إذا قلنا أنه لا يجب عليه الإقباض وإنما فقط يجب عليه أن يخلي بينه وبينها، إذا قلنا فهنا لا يجوز له أن يحمل هذه الأمانة إلى صاحبها، لماذا؟ لأنه ليس واجبا عليه هذا، وإن فعل هذا وتلف المال وإن لم يكن بتعد وتفريط يكون ماذا؟ يكون ضامنا، لأنه هذا المقدار من التصرف لم يكن واجبا عليه، وإنما هذا من عنده أراد أن يفعله، إلا في صورة واحدة أو في صورتين: أن يكون هذا النقل أحفظ من المال من بقائه هنا، أو أنه مساو للحفظ في بقائه في المكان الأول، أما إذا لم يكن أحفظ ولا مساوي ثم أراد أن ينقل هذا المال وتلف حتى بلا تفريط فيكون ضامنا. قال: وعلى هذا، يعني لو قلنا بأنه لا يجب الإقباض وإنما الواجب هو التخلية، وعلى هذا فيشكل حمل الأمانة إلى صاحب الأمانة، لماذا؟ لأن الحمل تصرف لم يؤذن في هذا التصرف إلا في حالتين: إلا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه، أو في الصورة الثانية أو أحفظ من المكان الموجود فيه الآن، فإنه في هاتين الصورتين الأخيرتين فإن الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأول في الحفظ. هذا كله إذا علم صاحب الأمانة علمه تفصيلا، وأما لو جهل صاحب الأمانة لا يعلم أن المالك الأصلي من هنا من هو، فهل يجب عليه الفحص أو لا يجب عليه الفحص؟ يقول لا إشكال ولا شبه أنه يجب عليه الفحص. طبعا في المسألة أقوال متعددة كما سيأتي بيانه. هذا أحد الأقوال، وهو أنه إذا لم يعرف صاحب الأمانة صاحب المال يجب عليه الفحص، لأن الإرجاع واجب وما يتوقف عليه الواجب واجب، والفحص يتوقف عليه والإرجاع يتوقف على الفحص، فيكون الفحص واجبا. قال ولو جهل صاحبه أو ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان. لماذا؟ لتوقف الأداء، إما الإقباض وإما التخلية على القولين بعد في المسألة، لتوقف الأداء الواجب. إذا توقف الواجب على شيء فيكون ذلك الشيء أيضا واجبا، لتوقف الأداء الواجب. خب الأداء ما هو؟ بناء على ما ذكر قال بمعنى التمكين وعدم الحفظ، عدم الحفظ على الفحص. هذا هو الدليل الأول لوجوب الفحص. الدليل الثاني لوجوب الفحص مضافا إلى الأمر به في الدين المجهول المالك. هذه رواية مذكورة في الحواشي وهي صحيحة معاوية، وهو أنه كان هناك دين وصاحب الدين فقد. الإمام سلام الله تعالى عليه ماذا؟ أمره بالفحص عن صاحب الدين حتى يرجع الدين إلى صاحبه. يقول معا طبعا لماذا قال مضافا؟ لم يقل دليل دليلنا ذلك، باعتبار أنه ذاك في الدين وهذا ماذا؟ في مجهول مالك. مضافا إلى الأمر به أي بالفحص في الدين المجهول المالك. الآن لو فرضنا بأنه بعد الفحص وعدم وجود أحد ادعاه مدعين، هذا الإنسان فحص عن مالك المال ولم يجد، وخصوصا في تلك الأموال التي لا يوجد فيها علامة معينة، خب الإنسان كيف يبحث عن أصحابها؟ كيف يستطيع أن يتعرف على أصحابها؟ وحتى أصحاب تلك الأموال كيف يستطيعون أن يتعرفوا على هذه الأموال؟ نعم إذا كان المال له علامة له قد إشارة معينة فيمكن التعرف على صاحب المال، أما إذا لم يكن له علامة أو إشارة لا يمكن. فلو ادعاه مدعين فهنا ماذا نقول؟ هل يجب إعطاؤها لهذا المدعي أو لا يجب؟ هنا يقول لو ادعاه مدعين ولم يكن له معارض، تارة أن هذا المال يدعيه خمس نفرات، هذا يقول مالي وذاك يقول مالي وذاك يقول مالي، فهذا بحث آخر له. وأخرى لو فرض أن شخص زيد ادعى هذا المال ولم يكن له معارض، فهل يدفع إليه أو لا يدفع إليه المال؟ هذه المسألة لها أقوال ثلاثة، فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يدفع إليه مطلقا، القول الثاني أنه يدفع إليه مع التوصيف، بمجرد أن يحصل للإنسان ظن أن هذا المال مال له وإن لم يثبت له شرعا، بمجرد الوصف كما قالوا في باب اللقطة. القول الثالث أنه لا يدفع إليه إلا مع ماذا؟ إلا مع قيام البينة الشرعية أن هذا المال مال لهذا المدعي. فيها أقوالهم طبعا ذكر المحققون أنه فيما يرتبط بالقول الأول والثاني يجوز له أن يدفع، ولكن فيما يرتبط بالقول الثالث ماذا؟ يجب عليه أن يدفع، لأنه إذا قامت البينة الشرعية على أن هذا المال لزيدين فلا بد أن يدفع إليه. أما إذا ادعاه ولم يكن له معارض، لا عند بينة ولا عند توصيف، فهنا قالوا في محله مثلا أنه طبعا أحد الأقوال في المسألة أنه لا يجب عليه أن يدفع، نعم يجوز له أن يدفع. قال ثم لو ادعاه مدع ففي سماع قول من يدعيه مطلقا، يعني حتى لو لم يكن توصيف ولا بين شرعية، لماذا يدفع إليه؟ لأنه لا معارض لهذا الادعاء، أو يدفع إليه مع الوصف، إذا وصف هذا المال تنزيلا له، أي لهذا المال منزلة اللقطة، يعني تنزيلا للمقام الذي هي الجائزة المأخوذة من الغاصب منزلة ماذا؟ اللقطة. هذا القول موجود هناك في باب اللقطة، أنه من وجد مالا وجاء شخص ووصف ذلك المال وأعطى المواصفات وحصل للذي وجد ذلك المال الظن بأن هذا المال له يدفع إليه، تنزيلا له منزلة اللقطة، أو يعتبر الثبوت شرعا للأصل، شرعا للأصل وجوه، هذه للأصل يعني أنه فيما يرتبط بهذا الوجه الثالث باعتبار أنه لا يحق له إلا أن تقوم بين شرعية، لأن اليد ماذا كانت؟ يد أمانة، ضمان، يد ضمان، فلا يخرج، لأنه كان هذا اليد، هذه اليد كانت يد ضمان وذمته كانت مشتغلة بهذا المال، ولا يخرج عن هذا الاشتغال إلا ماذا؟ إلا بدليل شرعي وبينة شرعية. للآخر وجوه، هذه ثلاث أقوال. قال ويحتمل غير بعيد عدم وجوب الفاحص، هذا عدل ماذا؟ عدل ذاك المطلب الذي ذكرناه بأنه هل يجب عليه الفحص؟ قال ولو جهل صاحبه وجب الفحص. هذا العدل الآخر، ويحتمل ماذا؟ ويحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص. الإنسان إذا علم صاحب المال فيرجع المال إليه، أما إذا جهل صاحب المال فهنا لا يجب عليه الفاحص، وإنما يتصدق بالمال، لورود جملة من الروايات التي تقول أن الإنسان إذا جهل صاحب المال فهنا يحق له أن يتصدق، طبعا مع الشروط المذكورة في محلها. قال ويحتمل غير بعيد، يحتمل عدم وجوب الفاحص. لماذا لا يجب الفاحص؟ لإطلاق غير واحد من الأخبار. ثم إن المناط يأتي، والحمد لله رب العالمين.